بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما أخذهم أخذة رابية. اللهم اجعلنا من الوارثين. Oh, النبي عيسى الكفار عيسى وَإِذَا أَفْلَحَ مَنْ